أنبه إلى نقطة مهمة، وهي أن نهضة الرافضة إذا أطلقت أريد بها الشيعة، فلا بد أن يعلم هذا، ولا بد أن يعلم الجميع أننا إذا أطلقنا نهضة الرافضة أردنا بها جميع التجمعات الشيعية الموجودة في المنطقة الشرقية والعراق وإيران وأجزاء كبيرة من لبنان وأجزاء كبيرة من أنحاء متفرقة في العالم الإسلامي بل وغير الإسلام. النقطة الثانية التي أحب أن أنبه عليها أن هذه الأسئلة بعد أن تصح الكثير منها وجدت أنها تركز على الشيعة والرافضة الموجودين أو الموجودون لدينا هنا في بلادنا، ولا بد من التنبيه والبيان لأن الغفلة عن جهود هؤلاء وعن أعمال هؤلاء الدعوبة في سبيل الانضمام إلى الحلف الدنس الذي يركزون عليه فيما بينهم لإنشاء الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى. أقول أن الغفلة عن هؤلاء من قبل من بيده الأمر سيوقعهم فيما لا تهد عقباه فيما بعد، والتعيد من وعظ بغيره، ولعل لنا في التاريخ عبرة ولنا في التاريخ نظرة، ولو ألقينا نظرة فاحصة على بعض مجريات التاريخ خاصة فيما يرتبط بجوانب الشيعية لرأينا كيف أنهم بدأوا من الصفر أو بدأوا بدايات بسيطة فغفل عنهم، وكانت النتيجة أنهم ظهروا وغرضوا حتى اكتسحوا ما أمامهم ممن غفل عنهم. وخذوا مثالا على ذلك ما قام به مؤيد جيب بن الألقمي الذي ذكرنا قصته في درس سابق، فقد كان يبذل جهودا حديثة ومستميتة في سبيل إنشاء دولة باطنية شيعية في العالم الإسلامي يكون مركزها الصرخ في بغداد، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد ظنه، ولكن بعدها قدم المسلمون تضحيات الإسلام تجاوزت 1,000,000 شهيد عندما تحالف هذا الرجل مع هولاكو زعيم التفاق. خذوا مثالا آخر عندما غفل المسلمون عن نشأة عبيد الله المهدي اليهودي عبيد الله بن ميمون الفزاح الديصاني الذي ظهر في تونس ثم غفل عنه فنشأ شيئا فشيئا إلى أن كون قبيلة صغيرة في قرية المهدية عاصمتها المهدية في تونس، ثم بعد ذلك انتقل إلى أن وصل المد الشيعي الباطني الذي يسمى خطأ الفاطمي امتد ليشمل شمال أفريقيا والشام والحجاز وغيرها واليمن وغيرها. خذوا مثالا آخر على الباطنية القرمطية الموجودة أو التي نشأت في الإحساء، كيف أنها سكت عنها وشيئا فشيئا إلى أن سيطرت على الجزيرة وأجزاء من الشام وجنوب العراق وغيرها، وكانت الأعمال التي تفعل من قبل هؤلاء مما يشيب له الوجدان من ناحية القتل والإحراق والسبي لأهل السنة، فهم العدو الأول والأخير لهم. خذوا كذلك أمثلة معاصرة أو قريبة من المعاصرة ما فعله شاه إيران الأسبق، لا أقول شاه إيران الذي سبق الدولة القريبة هذه الموجودة الآن، إنما شاه إيران الذي بدأ أو استفتح التسمية بهذا الاسم، وهو إسماعيل المصطفوي الذي وجد في أوائل القرن العاشر أو الحادي عشر، وهذا الذي استفتح إيران وحولها إلى دولة شيعية بعد أن كانت يغلب عليها الطابع السني بشكل بين. وقد يعني ربما أقول لكم أو لا تصدقون أنه كان يقتل عشرات الألوف يوميا من المسلمين الذين يرقلون الانضواء تحت لواء التشيع. كذلك ما قام به الشيعة في هذا الزمن شيعة إيران عندما أذلوا وأهانوا أهل السنة الذين يشكلون نسبة كبيرة في إيران، إلا أنهم لا كرت لهم ولا قيمة لهم ولا صوت لهم في أي تجمع كان، مهما كان هذا التجمع صغيرا، وبل والإهانة والقتل والتشريد وغير ذلك مما لا يخفى على أولي العلم، وهؤلاء السنة يضطهدون اضطهادا عجيبا من قبل هؤلاء الشيعة، ولكننا لا نسمع عنهم ولا نعلم عنهم شيئا باعتبار القصور الإعلامي أو الانعدام البث الإعلامي السليم الصادر من قبل إدارات إسلامية تنبه وتبين على أحوال المسلمين في تلك أنتم البلاد. إذن هذه النبذة تعطينا تصور إلى أن هؤلاء الشيعة الذين يعيشون في بلادنا ويعملون بشكل جعوب وبشكل متواصل ومتتابع ويرسل عن كثير من أعمالهم، هؤلاء لو استمر الوضع على ما هم عليه وعلى نفس المنهج فإننا والله لنخشى خطرا قادما، فهم والله الخطر القادم وهم الخطر الآتي. فالحذر الحذر والانتباه الانتباه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرهم ويقينا ويقينا نشاطهم وجهدهم في سبيل القضاء على أهل السنة. نبدأ الإجابة على الاستفسارات. الأسئلة كثيرة ولعل الإجابة تكون مستفرة في كثير من الأحيان حتى نلم بأكثر هذه الأسئلة المطلوبة. السؤال يقول: أين يتواجد الشيعة في المنطقة الشرقية بالتفصيل؟ يتواجد الشيعة في المنطقة الشرقية في مناطق متعددة، أولاها منطقة القطيف، ومنطقة القطيف تكاد أن تكون شيعية صرفة إلا قد أقل القليل. ومن أبرز التجمعات القطيف في مدينة القطيف الأصلية، ثم يتبعها مجموعة من القرى أو ربما تسمى مدنا باعتبار أنها كبيرة نوعا ما، ومن أكثرها شهاد والتاروخ والعوامية والجاربية وأم الحمام والجش والجبيح والملاحة والأوجام والبحاري والسنابس وأم الساهد وغيرها. أما الأحساء فيتواجدون فيها بنسبة بينة واضحة في مناطق الهفوق والمدرج والجارة والمنصورة والبطالية والعمران والمراح والجثة وغيرها. وفي الدمام كذلك لهم تواجد بين واضح، بل ولهم أحياء يستقلون بها نحو حي العنود، وأغلبية بعض الأحياء يوجد فيها أغلبية بينة وواضحة نحو أحياء الجنوية والعزلية والنخيل وغيرها. ولهم تواجدات يعني مميزة في كثير من الشركات والمؤسسات الحساسة، حتى لا أقول الشركات عموما بل الحساسة، من أمثال أرامكو ومن أمثال تمارك وغيرها من الأماكن الحساسة. فهذا يبين فعلا مدى يعني تواجد هؤلاء وانتشار هؤلاء. أما يعني وهذا طبعا إضافة تواجدهم الآخر، فلهم تواجد في المنطقة الغربية في منطقة المدينة، لهم تواجد بيني وهم يسمون بالنخاولة، ولهم تواجد واضح في مجموعة كبيرة من القرى التي تمتد من المدينة المنورة إلى عدة حدود. هناك قرى متعددة يسكنها الحروب أو أناس من قبيلة حرب وينتسبون إلى المنهج أو المذهب الشيعي، ولهم نشاط قوي جيد وقيم واضح في الدعوة إلى فكرهم ومنهجهم. كذلك لهم تواجد في المنطقة الجنوبية في نجران وما حول نجران، وهم حقيقة ليسوا من الشيعة الإمامية تماما، هم من الباطنية، ولكنهم ينتبهون الشيعة الإمامية بروابط يعني ووشائج يعني كثيرة، ويتفقون معهم ويتحدون معهم في عداء وفي حرب أهل السنة والجماعة. السؤال الذي يليه مع طبعا التنبيه على ان الاسئله حقيقه ليست مرتبه يعني ترتيبا معينا، انما الانتقاء عشوائي والاختيار عشوائي، ولعل هذا فيه نوع من التغيير والتجديد حتى لا يكون الترتيب في الاسئله مثل الترتيب الذي وقع في الدروس السابقه. يقول السائل: يلاحظ ان الروافض لا يسجدون على الفرش وانما يسجدون على البلاط، ما السر في ذلك؟ السر في ذلك ان لهم عقيده او ما فقط او يعني قول حكمي في انه لا يجوز السجود الا على الارض او ما انبتت الارض او ما خرج من الارض، فيسجدون على قطعة حجر او على طين او قطعة طين يعني جافة او على قطعة من الحصير او حتى على قطعة من الورق، وهذه ناحية فقهية موجودة لديهم. وطبعا هذه المسألة بدأت تستغل من قبل التجار، فيأخذون طينا ويصنعونه ويصنعونه تصنيعا معينا ويختمون او يطبعون عليه طبعات معينه ونقشات معينه ويكتب عليه ان هذا من قيمه كربلاء او هذا من قيمه النجف او غير ذلك، فيكون في هذا نوع من يعني ال وتكون هذه الحجر يكون هذا الحجر او هذا الطين المجفف يكون يعني اولا غالي الثمن لانه لا ياخذه الا اقل القليل، ثم قد يكون في افضليه معينه بالنسبه لهم، وهم كما نعرف او كما عرفنا مسبقا يقدسون قبور الاولياء تقديسا يصل الى درجه العباده المطلقه، فكون هذا الرجل يفسد على شيء من ناتج هذا القبر المقدس هذا يعد بحد ذاته هذا يسأل يقول هل يعلن الرافضة أذانهم في المنطقة الشرقية هنا في غزة؟ نعم يعلنون أذانهم في المنطقة الشرقية بشكل واضح ومبين، وأنا حقيقة سمعت هذا الأذان بنفسي في منطقة العوامية وهي من قرى الخطيف، بل هي المركز الأساسي لتجمع الشيعة، ويقولون بهذا الأذان. طبعا هو الأذان المعتاد مع بعض الإضافات في التكبير مثلا أو غيره، بدلا تكون مرتين تكون أربع، أو بعد ما تكون أربع تكون مرتين، ويضيفون عليه بعد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يضيفون عليه أشهد أن علي ولي الله، وأشهد أن علي وأولياءه الأطهار المعصومين الأبرار أولياء الله، ويقولون كذلك حي على خير العمل، حي على خير العمل. طبعا هذا كما تلاحظون او كما تشوفون معلن علنا ويسمع على مسافات بعيده في مقدرات الصوت، وينتقون المؤذنين ذوي الاصوات الحسنه الجميله، لان الشيعه حقيقه يطرقون الجانب العاطفي دائما، يعني الجانب العاطفي عندهم مقدر على غيره، ولعلنا طرقنا في درس معين مناهج التلقي عند الفرق المختلفه، وكان من ضمن ذلك منهج التلقي عند الرافضه، فهم يطرقون جانب العاطفة، يستغلون العاطفة في تحريك مشاعر أتباعه، ولذلك في أعيادهم وفي لقاءاتهم وفي حصينياتهم يقرؤون القصائد المحزنة والأقوال المحزنة والقصص المحزنة التي تتلى وتردد بأصوات رحيمة جميلة من قبل الناس المستقين انتقاء، فيكثر البكاء والنحيب والصياء والصراخ، ويتفاعل الناس مع هذا الملقي ومع هذا الذي يلقى، ويترتب على هذا التفاعل التأثر الذي يزدادون به تمسكا بشرعهم ودينهم. يقول السائل نسمع عن الزواجات الجماعية لهم وعن دعايات الجرائد بهذا النوع من الزواجات، فما هدفه من هذا؟ هذا حقيقة كثيرا ما ينشر في الجرائد وخاصة في منطقة السيهات، انتشر في منطقة السيهات الزواج الجماعي مرة 20 40 50 30 شاب مع بعض، وهؤلاء عندما يفعلون هذا الفعل وتقوم جرائد دعاية لهم طبعا هم ينشرون ذلك نفس الجرائد أو المجلات، تذكر ذلك من باب التفاخر ومن باب الحث على الاقتصاد في النفقة، أي في نفقة تكاليف الزواج أو في نفقة ولا الزواجات، ولكنهم لا يشعرون ولا يعلمون ان هذا الجانب ياخذ يعني عده مناحي يغفل عنها من قبل من يكتب هذا الخبر. اولا ان هذا فيه الحث على الزواج من قبل هؤلاء الشيعه، فيعني كون الانسان يتزوج ويقيم حفلا مستقلا يكلف كذا وكذا من المال، طبعا هذا المال كله سيتوفر لهذا المتزوج عندما يقام حفلا جماعيا في مركز خيري خاص به، اما ان يكون ملعبا او جمعية معينة او غير ذلك، فلا اجار لمكان اقامة الزواج ولا وليمة كبيرة ولا الى اخر ذلك، فيتوفر لهذا المتزوج المبالغ التي ستصرف على بيت الزواج وما يتبع ذلك. ثم ان هذا فيه كذلك حث على الزواج، اي فيه تحمس وحماس انك انت مع 20 او 30 كل منهم جثة جثة معينة والمنهج معين، ويحضر آلاف مؤلفة يصفقون له ويدعون له ويعجبون به ويباركون له، فيتحمس الشباب للزواج نتيجة بهذا التأييد الجماعي له، بالإضافة إلى التكافل الاجتماعي المادي الموجود داخل هذا الحفل، فكما يعني هو معلوم أنه أثناء الحفل يقوم التجار بالتعهد والتكفل بدفع مصاريف معينة، فهذا يتكفل بمصروف الشقة، وهذا يتكفل بشراء ثلاجة، وهذا يتكفل بشراء غسالة، وذلك يتكفل بدفع مثلا مبلغ رمزي أو مبلغ مقطوع، وهذا يتكفل بمصاريف المولود الأول وهكذا. فنجد أن الشاب قد حصل من خلال هذا الزواج على جملة مزايا تجعل الشباب الباقين يحرصون على أن يتزوجون مثل من سبقهم، بل وتجعل الذي تزوج مرة يكرر هذا الزواج مرة أخرى. يقول السائل: الرافضة يدخلون القرآن ولا يعترفون به، فلماذا يستدلون به ويستشهدون به في كتبهم عندما يطعنون مثلا في الصحابة أو غير ذلك؟ أقول هذا الأمر واضح ليس فيه أي إشكال. أنت عندما تريد أن تناقش النصارى أو ترد على النصارى أو على اليهود أو على غيره أو على الهندوس حتى أو على أي ديانة أخرى، فلا تستشهد على هؤلاء بالقرآن، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، ولا تستشهد عليهم بالسنة لأنهم يرفضون السنة. وبالتالي فما هو الحل في هذا؟ أن تستشهد عليهم وتدينهم خلال النصوص التي يؤمنون بها. ولذلك تأتي بالإنجيل وتأتي بالتوراة وتقول: أيها النصراني أنت تقول كذا وكذا والإنجيل مخالفك بكذا وكذا، أنت تؤمن بالتوراة والتوراة تحرم أكل لحم الخنزير، فلما تأكل لحم الخنزير؟ التوراة تحرم كذا وأنت تفعل ما يخالف، فلما تقدم هنا تستشهد عليهم من خلال ما يؤمنون به ويعتقدونه. وأنت بالمقابل لا تؤمن بالتوراة الموجودة حاليا وتقر وتؤمن إيمانا قطعيا أنها محرفة، وكذلك الإنجيل وكذلك الكتب الأخرى، فأنت تستشهد عليهم بما عندهم وأنت لا تقر بذلك. فالرافضة والشيعة يستخدمون نفس المنهج، فيستدلون عليك بالقرآن الكريم وهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم، و يعرضون الآيات لرد شبهة أو قول أو طبعا شبهة بالنسبة لهم أو قول بالنسبة لهم يرفضونه من خلال عرض نص أنت تؤمن به وإنما هم في الأصل لا يؤمنون به ولا يعترفون به. يقول السائل: ما العلة في أن بعض الشيعة عندما يريد الوضوء يغسل أعضاءه بيد واحدة فقط ويمسح شعره ووجهه ورجليه بيد واحدة فقط؟ لعل يعني النص في هذا او لعل البيان في هذا يتمثل في ان الشيعة ينهجون منهج مخالفة اهل السنة، وهم عندهم نص بين وواضح ومصدر في اغلب كتبهم بل ومكرر بالكافي في عدة مواضع منه. يقول النص ان ما خالف العامة ففيه الرشاد، من هم العامة؟ هم اهل السنة. اذا ما خالف العامة ففيه الرشاد، اي انك اذا خالفت العامة فقد وقعت على الحق وكنت على طريق الحق. فهم يحاولون ان يخالفون اهل السنة في كل شيء حتى انهم يقولون في نفس يعني شرح لهذا النص، يقولون ان النص الذي يخالف العامة، الذي يعني إذا كان في المسألة نصين أو العامة أخذوا بنصين والنصين متعارضين، فأيهما نأخذ؟ يقولون تنظر إلى أيهما أخذ به الأكثر من العامة فتأخذ به ما أخذ به الأقل. قال: فإن كانوا متساويين في الأخذ قالوا تتوقف، وإن استطعت أن تتوقف تتوقف، وإن استطعت أن تجد توجد حلا ثالثا فتأخذ به. إذا هم يسعون لمخالفة أهل السنة في أي حال من الأحوال، وهذا أدى بهم إلى الوقوع في مسألة عجيبة ألا وهي المطابقة التامة لليهود، لأننا نحن قد أمرنا من خلال النصوص الشرعية الثابتة بأن نخالف اليهود مخالفة تامة، فنحن نخالف اليهود والشيعة يخالفوننا، إذا الشيعة يوافقون اليهود. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة كتابه من هذه السنة، لذلك أجد أن هناك تطابقا في كثير من العقائد والأفكار المسائل الفقهية بين الشيعة وبين اليهود، ولعل ذلك ناتج من هذا الاعتقاد أو من هذا المنهج، أي أننا نحن نخالف اليهود والشيعة يخالفوننا، فالشيعة يطابقون ويوافقون اليهود. ماذا يفعل الشيعة؟ هذا سؤال آخر، ماذا يفعل الشيعة في العازل من محرم؟ تعرفون أن العازل من محرم هو يوم حزن بالنسبة لليهود ومن الشيعة، لأن الشيعة ماذا يفعل الشيعة في يوم عشر محرم؟ هذا يعني يعطينا يعني وقفة لنفسر أو لنفسر كذلك في ماذا حصل في عشرة محرم. في عشرة محرم طبعا في القرن الأول في عام 62 تقريبا واحد قتل واستشهد الإمام أو الصحابي الجليل الحسين بن علي بن أبي طالب. وعندما طبعا قتل في هذا الموقف أحس الشيعة أو بعض منهم أن هذا الإمام الذي امتاز بمزايا متعددة قد قصروا هم في نصرته، ولذلك يدعون أنهم يحزنون على قتله ويحزنون أنهم قد قصروا في نصرته وتركوه لعدوه يقتله ويقتل معه أتباعه وأبناءه ومن سار معه، فيحتفلون احتفالا يعني محزنا في هذا الباب أو في هذا المجال. في كل يوم عشر محرم يبدأ الاحتفال القوي في هذا الجانب، طبعا مع وجود تحرير مسبق فيما يتعلق بهذا الاحتفال، فقبل محرم وقبل عشر محرم بعدة أيام يبدأون في الحزن وإظهار مظاهر الحزن، ولعل المظاهر كثيرة جدا تتمثل في النقاط التالية. أولا إغلاق المحلات التجارية تماما، ما في شيء بيع وشراء، ولذلك يعني من الطرائف يقولون أن المواد الغذائية أنك طبعا الشيعة في المنطقة الشرقية يتحكمون في بعض مصادر الرزق بالنسبة للناس ومنها بعض المواد الغذائية والأسماك وغيرها، يقولون أنه في يوم 10 محرم أو 9 محرم أو 8 محرم ترتفع الأسعار، ترتفع الأسعار ارتفاعا بينا. لما؟ لأن الشيعة يتوقفون عن البيع، وبالتالي يترتب على ذلك ندرة العرض وكثرة الطلب، وهذا بحد بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. الثاني انهم يلبسون السواد، يلبسون السواد سواء كان ذلك في الرجال او في النساء. والثالث انهم يغطون او يرفعون الاعلام السوداء على بيوتهم، ثم يغطون مراكز واماكن العباده والمعابد الخاصه بهم التي تسمى حسينيات يغطونها بالسواد، تغطيه تكاد تصل الى الكامله، ثم يكتبون الكتابات فيها اسعار او حكم او اقوال لهؤلاء الأئمة وتعلق على في الشوارع وفي مناطق معروفة بالنسبة لهم. الرابع أنهم يلبسون ملابس عليها إجابات فيها حجج وفيها يعني تأثر بما حصل بالحسين. الذي يليه أنهم يتجمعون في الحسينيات ويبدأ القارئ يقرأ عليهم سيرة الإمام الحسين، ثم كيف قتل وكيف يعني حصلت المعركة إلى آخر ذلك بصوت مؤثر كما ذكرت قبل قليل. وبعد ذلك يبدأ هؤلاء في ضرب صدورهم والبكاء والنواح والنحيب، ويضربون صدورهم وفي بعض المناطق في بغداد أو في النجف وفي كربلاء وفي البحرين وفي غيرها يضربون ظهورهم بالسلاسل، يقومون بمظاهرات في الشوارع ومعهم السلاسل ويضربون بها ظهورهم فتجمع ويأخذ منها الدم، بل وبعضهم يتجاوز ذلك بأخذ السكاكين يجرحون بها أنفسهم، فيبدأ الدم في الخروج وربما بغزارة، وتجد أن سيارات الإسعاف تتبعهم وتحمل من أصيب إصابات بالغة ويقام له له او يقام بعمل اسعافات اوليه له ثم يذهب الى المستشفى. وهذا من باب الاظهار الحزن والتاثر على مقتل الحسين او على قتل الحسين، وكلها من الخرافات والبدع التي ما انزل الله بها من سلطان، وهذا موجود وللاسف الشديد حتى عندنا هنا يعني في الاحساء وفي القطيف، ولعلك او لعل الاخوه الكرام او غيرهم يذهبون الى هناك ايام العزاء المعروف يعني من 7 أو 8 محرم مثلا الى 10 محرم وينظرون ويلحظون هذا الامر، ويحرص الانسان وينتبه الانسان الا يدخل في مناطق الشيعة البحثة الصرفة، فقد يتعرض اثناء يعني المد العاطفي عند هؤلاء الشيعة يتعرض ربما الى اعتداء او غير ذلك، فليحذر ولينتبه اذا اراد الذهاب. يقول السائل ذكر في اذاعة لندن في يوم 1/18 الساعة 11 مساء أن رئيس أحد الرؤساء وأحد المسؤولين في البرلمان الإيراني ذكر أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحصل للجماعات الإسلامية في أفريقيا وخاصة في شمال أفريقيا. طبعا هو لم يصرح، أنا سمعت هذا الخبر وتابعته في الإذاعة المقصودة، هو لم يصرح أي الزعيم الإيراني أو المسؤول الإيراني بأسماء دول معينة، لكنه يقصد بذلك مصر والجزائر وتونس وغيرها، ويعني قصده بذلك ينطلي على كثير من الناس وللأسف الشديد يعتقدون أن إيران فعلا تناصر المسلمين وتقف مع المسلمين في مقابل أن بعض الدول أو أكثر الدول الإسلامية أو ربما كل الدول الإسلامية تناصر الحكومات العلمانية في تلكم البلاد. أنا أقول هذا الوهم أو هذا الفهم خاطئ تماما، فإن إيران عندما قالت أو عندما صرح أحد زعمائها بهذا التصريح يقصد بذلك أو يريد بذلك رمي أو عصفورين بحجر واحد، فهو يريد أن يوحي للعالم الإسلامي بإجماعه أننا نناصر المسلمين المضطهدين في جميع أرجاء الأرض ونقف معهم ونؤيدهم ونكون معهم على طول القدر. الثاني حسر الحكومات العلمانية على تشديد الضربة على الإسلاميين على المسلمين في تلك البلاد، لأنها عندما تعلم هذه الحكومات أن إيران تدعم الإرهاب الذي يسمونه إرهابا أو تطرفا تدعمه، فإنها تستشهد بهذا القول وبالتالي تنبه عامة الناس وعامة المسلمين في تلك البلاد أن هؤلاء المسلمين الذين يتذكرون باسم الإسلام وأنهم إرهابيون مدعومين من قبل الشيعة ومن قبل الرافضة، إذا اسمحوا لنا وأذنوا لنا في غربهم ولا ترتقبوننا، فيترتب على ذلك تشديد الضربة وتشديد القوة والقبضة على هؤلاء المسلمين في تلك البلاد، وطبعا يمكن من ذلك أن الإيرانيين يستفيدون الاستفادة البينة، وهي أن هؤلاء المسلمين قد تم احتواءهم والقضاء عليهم، ويكون الكاذب من ذلك هم الشيعة لأنه لا يبقى في الساحة إلا الشيعة، فالمسلمين الذين يطالبون بإقامة الحق والجهاد ضد الشيعة يتم القضاء عليهم من قبل حكوماتهم. السؤال يقول: نسب التكفير الشيعة لعمر بن الخطاب. طبعا لأننا ذكرنا هذا في درس سابق أن الشيعة يرون في عمر بن الخطاب أنه هو عدوهم الأول، العدو الأول للشيعة على طول الخط وعلى مدار التاريخ هو عمر بن الخطاب. بما؟ لأن عمر بن الخطاب هو الذي سقطت في وقته وفي زمن خلافته الإمبراطورية المجوسية، فالحكم المجوسي الحكم الفارسي عدد الميران سقطوا في وقت عمر بن الخطاب. ففي وقت عمر قامت المعارك المشهورة المعروفة معركة جلولاء والمدائن والقادسية ونهاوند، وتم القضاء على المجوس تماما بهذه المعارك، والشيعة طبعا كما نعرف هم امتداد للمجوس، فهم المجوس أو مجوس هذا الزمن، وبالتالي هم يتأسفون على عمر، يتأسفون على أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل بعد أن قتل عمر، ويسمونه باب شجاع الدين ويقيمون له الأعياد والاحتفالات السنوية، وفي نفس الوقت يحتفلون بمقتل عمر بن الخطاب. بما؟ لأن عمر بن الخطاب فعل بهم الأفاعيل وقضى عليهم تماما، ويسمون مقتله أو وقت مقتله بأسماء متعددة، ويطلقون عليها أسماء الأعياد عيد التبجيل عيد الشكر عيد الغفران إلى آخر ذلك، أعياد كثيرة جدا أشار لها أو بينها الأخ محمد نار الله فتح الله أسره في كتابه يوم الغفران، وهو كتاب موجود في السوق، بل ويصل يعني هذا العيد او يجعلون لهذا العيد اجتماع كبيرة جدا تصل الى اكثر من 60 اسم، ويحتفلون به احتفالا مميزا بينا واضحا، وهذا طبعا ناتج لحقهم الشديد على عمر بن الخطاب. بل ولعلنا ذكرنا كذلك ان هؤلاء الشيعة يقولون ان الله سبحانه وتعالى قد امر الملائكة بان ترفع الاقلام عن الناس اجمعين 3 ايام بلياليها احتفالا واحتفالا بمقتل عمر بن الخطاب. الغطاس، وانظروا الى مدى الحقد الرهيب عند هؤلاء. ولا يحتاج ينظرون لاي شيعي كان، اي كان هذا الشيعي، عالم او جاهل، متعلم، صغير، كبير، ذكر، انثى، الا ويلعن فيه عمر بن الخطاب. بل ولعن عمر بن الخطاب افضل القربات، كما قال الله بذلك في كتبهم ان لعن عمر بن الخطاب من افضل القربات الى الله سبحانه وتعالى. وطبعا يلومون من مضى يومه ولم يلعن عمر بن الخطاب. بل وقرات في احد كتبهم من العجائب انهم يقولون من نفق على الطعام بلعن ابي بكر وعمر فان هذا الطعام تنزل فيه البركه وتنزل فيه او تظهر فيه البركه، الى اخر ذلك من تعوداتهم وكلامهم وحقهم الدفين العزيز على هذا الامام، على هذا الصحابي الجليل. ولا اقول لكم ان هذا موجود عند الشيعه في العراق او في ايران، بل موجود حتى عند الشيعه الموجودين عندنا في الشرقيه او في الغربيه او في الجنوبيه او في غيرها، ونحن نقربهم ونوظفهم ونحبهم وربما نعاشرهم وربما ومع ذلك هم يلعنون ويسبون ويشتمون ويكفرون اجل الناس بعد الانبياء وافضل الناس بعد الرسل وهم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يليه يسأل هذا الشخص، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من تجاه شركة ومخابز المطروح المطروحي ومخابز خطوة، هل هي الشيعة أم سنة؟ وإذا كانت الشيعة فهل شطافة؟ أقول أن هناك مجموعة من المحلات التجارية الزينة الكبيرة الواضحة التي تنشر مبيعاتها في جميع أو تنتشر مبيعاتها في جميع أرجاء المملكة. من أبرز هذه المحلات شركة المخابز الوطنية وهي عبد الله المطروح وليس المطروحي المطروح، وهو شيعي بين وواضح، ويمكن كذلك مجموعة من المنتجات الأخرى كالألبان ومصطفات الألبان. وهذا الرجل ترون سيارات هذه الشركة تجول شوارع الرياض كل صباح وكل مساء. وهناك كذلك هناك مخابز الجواد، وهي مخابز لشخص شيعي موجودة ومركزها الأحساء، وهناك شركة الشهادة للنقل مثلا، وهناك شركات الريس لشتى تفريعات، وهي لأبو خمسين، وأبو خمسين طبعا يطلق عليه أبو خمسين، وإلا في اللفظة السليمة هي أبو خمسين، لأنه يتبرع كما هو معروف ومعلوم عند الشيعة أنهم يتبرعون بخمس أرباعهم لصندوق خاص بهم يطلبون به منه على يعني أنفقتهم. فأبو خمسين هذا يعني من محبته لهذا الصندوق ولدعمه لهذا الصندوق يتبرع بخمس أرباعه لهذا هذه المشاريع وتبرع بها باستمرار. ولذلك اشتهر عنه ان التسمية بأبو خمسين، وأبو خمسين يعني كلمة خصفت إلى أبو خمسين. وكذلك هناك شركات المرهون العالمي للمزاد العالمي، وهي شركة ضخمة نسميها شركة العالمية للمزادات العالمية للمرهونة قريب من هذا الاسم. هذا كذلك من الشيعة المعروفين. وأقول أن الأصل بالنسبة للمسلم، الأصل بالنسبة للمسلم أن إذا علم وعرف أن هذا من الناس يدعون لمنهجه وفكره ويستخدمون هذا المال لدعم أفكاره، فالأولى حقيقة أن تقاطع. طبعا هناك مواد كبيرة جدا تأتيها من أوروبا ومن أمريكا ومن دول الهندوس ومن الرافضة ومن غيرها. طبعا هناك أولويات لمسألة المقاطعة. فإذا عرفت وعلمت أن هذا المال أو جزء من هذا المال الذي تدفعه أنت سيذهب لدعم الشيعة، يعني مثلا أنا سأشتري لبن بمثلا خمسة ريالات في خمسة ريالات، وهذه الخمسة ريالات الربح فيها مثلا نصف مثلا ريال، خمس هذا الريال سيذهب إلى الصندوق. إذا أنا ساهمت بهذا المبلغ اليسير الأساسي بالنسبة لي، لكنه إذا تجمع مني بالنسبة لكثير من الناس سيكون مبلغا هائلا فيصب في بوصلة في صناديق الكفالة وصناديق الصناديق الخيرية الشيعية التي تدعم البرامج الشيعية. ولذلك أقول الأولى بنا جميعا أن نقاطع هذه المؤسسات وهذه الشركات وهذه المصانع. كلما علمنا ان مصنعا يدعم جانبا في حرب للإسلام الاولى بنا ان نقاطعه، سواء كان نصرانيا او شيعيا او هندوسيا او غير ذلك. ما موقف السؤال الذي يريده؟ ما موقف العلم الاثنى عشر مما عليه الشيعة من ضلال؟ أي هل كل ما ينسبه الشيعة إلى العلم من أقوال باطلة ثابتة عنه؟ أولا أحب أن ننبه أن الشيعة لا يعتبرون أنفسهم علما، لا يعتبرون أنفسهم علما، لا يقول مثلا الإمام مثلا جعفر صادق أنه إيمان، ولو قلنا نحن أنه إيمان إنما من باب التنزل له، لا يقول أن الإمام الحادي عشر أو الإمام العاشر أو الإمام الثاني عشر أو الإمام، لا يقولون هذا، إنما الشيعة أنفسهم يقولون عنه ذلك. بل ومن المعروف والمعلوم أن الشيعة أي أن علماء الشيعة من أمثال محمد الباقر وجعفر الصادق وغيرهم يتبرؤون تبرؤا كاملا من الشيعة، يتبرؤون منهم بل ويسبونهم بل ويلعنونهم بل ويطردونهم من مجالسهم الخاصة والعامة. وهذا ينبه على أن هؤلاء الأئمة الأعلام يرفضون هؤلاء ويتبرؤون منهم تبرؤا كليا بالرغم من تعلق الشيعة بهؤلاء العلم. والغريب أن هناك كتب للشيعة أو بعض كتب الشيعة تذكر جزءا من هذا التبرؤ وتذكر جزءا من هذا الذم وهذا السب والشتم لهؤلاء الشيعة. سمعنا أن الشيعة يدرسون في بعض المواد وفي بعض المدارس الابتدائية المواد الشرعية، فهل هذا صحيح؟ نعم أنا سمعت هذا بل تحققت منه في بعض القرى، في بعض القرى في المنطقة الشرقية توجد مدارس ابتدائية كل الذين يدرسون فيها ويديرونها شيعة، يعني المدير والوكيل والفراش والمدرس وإلى كلهم شيعة، وحيث أن المدارس الابتدائية كما تعرفون لا يعني تشترك في التخصص، لا تشترك في التدريس، يعني أنا مثلا تخرجت فرضا من كلية العلوم أدرس في مرحلة متوسطة أدرس علوم، ما أدرس من المواد الشرعية، لكن في الابتدائية لا، أنا تخرجت في كلية شرعية مثلا ممكن أن أدرس علوم وممكن أدرس الرياضيات في حسب الحاجة، صحيح يكون هناك أولوية في أن أدرس المواد الشرعية أولا، فإن يعني كان هناك حاجة لا يمنع أن أدرس الرياضة، أدرس رسم إلى آخر ذلك، فيعني ثبت بما ورد عن جانب الشك أن هناك شيعة يدرسون التوحيد والفقه والحديث و القرآن وغير ذلك عند في هذه المجال. السؤال الذي يليه يقول هل صحيح أنهم طالبوا بإلغاء كتاب التوحيد بالصف الثالث ثانوي جميل فنجحوا في ذلك وهم بصدد المطالبة النسائية ومطالبة البنات بذلك؟ أقول نعم لقد نجحوا في إلغاء هذا الكتاب عن الصف الثالث ثانوي وهو طبعا من تأليف الشيخ صالح الفوزان، ألغي هذا الكتاب عن الصف الثالث ثانوي بنين وحل محله كتابا آخر وللشيخ لعله وللشيخ محمد ابن عثيمين، والآن هم بصدد المطالبة المستمرة في إلغاء هذا الكتاب عن مدارس البنات، ويعني لعل بعض منكم اطلع على خطاب لهؤلاء نشر في مناطق كثيرة جدا من أنحاء المملكة وانتشر بين الناس، بل ورأيته معلقا والله لقد رأيته معلقا في مسجد من المساجد، معلق في المسجد وكان هناك تعليق عليه بوجه معلق إلى جهود هؤلاء، وهذا الخطاب يعني لعل يقرأ يعني بعض النصوص منه أو بعض المقاطع من هذا الخطاب. يقول لهذا فالفتوى التي اقدمت عليها الرئاسه العامه لتعليم البنات باعاده طبع كتاب التوحيد لمؤلفه عبد الله ناصر الفوزان، يعني ربما في هناك لبس حكم وادراجه ضمن مقررات البرنامج الدراسي للطالبات الطالبات الصف الثانوي مع انها المسبق لما يحوله من تهجم وتاريخ ومعتقدات وشعائر مذهب الشيعه الاماميه والزيديه والاسماعيليه البالغ عددهم اكثر من ربع سكان المملكه، طبعا هذا من اكاذيب الشيعه المعروفه والا هم في نظام اقليه قليله لا تتجاوز 10% أو ربما 5%، لكنهم هم الآن بصدد الوصول فعلا إلى هذا الرقم عن طريق وإذا سكت عنهم وعن تناسلهم وتكاثرهم وعملنا الدعايات المتواصلة لهم في زواجاتهم الجماعية وتناسلهم الزين فإنهم سيصلون إلى هذا العدد أو ربما أكثر يقول ثم يواصل يعتبر خطوة يقول طبعا يقصد خطوة الرئاسة يعتبر خطوة حمراء تخرب جميع المواقف الإنسانية الدولية وتتخالف مع التعاليم الإنسانية والأعراض الإنسانية والخلافة مع مبادئ حقوق الإنسان التي تنص على احترام الرأي الآخر وتؤكد على ضرورة قيام كافة حقوق الإنسان المعنوية والمادية. هذا هو أسناد مثل هذه الأعمال بواجبات السلطة الحاكمة تجاه كفالة المساواة بين جميع المواطنين في توفير الحريات وصيانة الحقوق من محاولات التعدي والانتهاك، بالإضافة إلى ما تسببه هذه الخطوات الرعنانة وإثارة البلابل بين شروط المواطنين وزرع بوادر السرقة والانشقاقات. أيتها الطالبات الغيورات، إننا واجبون من قدرتكم على دفع الجهات المسؤولة باتجاه إلغاء هذا المقرر المسيل الذي ينال من عقيدتكم السمحاء، كما سبق وأن فعل أخواتكم طلاب الصف الثانوي في العام الماضي، وبذلك أورثوا طلاب هذا العام عزا وشرفا إذ انتزعوا لهم حقوقهم فأقرت وزارة المعارف منهجا مقبولا مبدئيا. انظروا يعني كلام عجيب جدا، جميع ما جرى على بقية الطلاب في أحياء المملكة من حجز معلومات بين عن الشيعة ومعرفة الشيعة كان بجهد هؤلاء الطلاب، وفعلا أورثوا لهم عزا وشرفا فقد صدقوا في ذلك. ثم يقول فأقرت وزارة المعارف منهجا مقبولا مبدئيا، فهناك خطوة أخرى، لكن الآن نحن هم يقولون نحن أمام هجمة قوية فنتجاوزها وعقبة واضحة نتجاوزها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المنهج الآخر فنحاول فيه. يقول فأقرت وزارة المعارف منهجا مقبولا مبدئيا حيث خلى من كل التعريضات والتهجمات تقريبا، وابتعد عن نقاط الخلاف بين مذاهب المسلمين مع المذهب الوهابي. انظروا المذهب الوهابي الذي تدين به الدولة وعلماء الدولة وحكام الدولة وغير ذلك، هؤلاء هذا المنهج او هذا المذهب ليس من مذاهب المسلمين، ليس من مذاهب المسلمين، لانه يقول هنا وابتعد عن نقاط الخلاف بين مذاهب المسلمين مع المذهب الوهابي، فليس المذهب الوهابي مذهبا مسلما ولا يمثل الاسلام بكله حسب قول هؤلاء. الى اخر هذا الخطاب وهو طويل في مسألة حد هذه هؤلاء الطالبات. طيب ما هي المساعدة تستخدموها او طالب البنات باستخدامها؟ انظر يقول هنا لابد لنا من القيام بعدة خطوات عملية. اولا رفع عقوبات الاستنكار والرفض بالمنهج الحالي والمطالبه بمنهج جديد يراعي تعددية المذاهب الى اداره المدرسه والى الرئاسه العامه لتعليم البنات. ثانيا تحريض اولياء امور السنه بالتحرك لتسكير وجود مثل هذه الامور المنطقه ومناقشه الموضوع معه. ثالثا الالتقاء خارج الدوام المدرسي لمناقشه مهاترات المقرر الدراسي وهدف الفلسفه المذهبيه للشعائر والممارسات بشكل يمكنكن من اقناع الطرف الاخر بصحه منهجكم المنهج السنه. أربعة التصدي للرد على تجاوزات المدرسات إذا ما خرجنا عن إطار التقيد بمحتوى المنهج المقرر إلى آخر ذلك. كلام طويل جدا في صفحتين كتبت بشكل مغلوط بلغة. وهذا طبعا هذا العمل لا ينجح كما انهم نجحوا في مع الطلاب، يعني اتوقع او عندي قناعة ربما تكون شبه كاملة انهم سينجحون مع الطالبات ثم ينتقلون الى مناهج اخرى يسيرون عليها في ان لا يبين الحق تجاه المنهج الرافضي باي حال من الاحوال، فلا محاضرة تلقى عنه ويمنع من عن باب تلقى محاضرة عن الشيعة او خطبة عن الشيعة او نشرة عن الشيعة او يؤلف كتاب عن الشيعة او حتى كتاب يحتوي على بعض المعلومات اليسيرة عن الشيعة لا يكتب الى اخر ذلك. يعني قضايا كثيرة جدا في الابتعاد عن المساس الشيعة من بعيد او من قريب. واما اهل الحق واهل الصدق والذين يسيرون على المنهج الحق فالضغط عليهم و ما طبعا يتعلق بهم من حقوق فان هذا ملغى وان هذا لا قيمة له عند الكثير وللأسف الشديد ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول ذكر الشيخ سلمان العودة في شريطه الدرس اتهام الأخيرة معلومات عن الرافضة، وكذلك الشيخ سفر في شريطه الأسئلة والأجوبة في رقم 74 أرجو الإحالة أو الإشارة إلى ذلك. نعم أقول أن الشيخ سلمان أشار إلى ذلك في شريط اتهام الأخيرة، فارجعوا له واسمعوه، وكذلك الشيخ سفر أشار إلى ذلك وبين ذلك في شريط اللقاء الأسبوعي رقم 74، بالإضافة إلى أن هناك شريط الآخرة للشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله ووفقه بعنوان حقيقة الرافضة، كذلك أشار لهؤلاء وبين واقع هؤلاء وذكر معلومات واثرة عن هذه الطائفة وعن هذه الأزهر. السؤال يقول: من خلال معاشرتي بالشيعة في احدى مدارس المنطقة الشرقية ومن خلال المناقشة بيني وبين احدهم تبين لي انهم يقولون ان عبد الله بن قدر شخصية اسطورية، وذكر ان ذلك موجود في كتاب قد الفه واحد من الاشخاص المنتسبين الى اهل السنة، ارجو الافادة حول هذه النقطة. اقول ان الشيعة يحاولون او يحاول بعضهم ان يتبرع من عبد الله بن قدر، لانه ثبت ثبوتا قطعيا ان هذا الرجل يهودي، هذه النقطة الاولى. الثانية ان كثيرا مما طرحه عبد الله بن سبا اخذ به الشيعة جملة وتفصيلة، فطبعا هذا فيه يعني مجال واسع لربط الشيعة باليهود، وان الجذور الاجنبية للشيعة نبعت من الجذور المجوسية او الجذور اليهودية، وبالتالي فهذا فيه ملمز ومغمز باب بين واضح لمن كان عنده ادنى علم تجاه هذه الطائفة، لذلك يحاولون استعال ان عبد الله بن سبا شخصية اسطورية وليس لها وجود. وذكر ذلك بعض المؤلفين من الشيعة ومن اهل السنة كذلك ومن اهل السنة كذلك، بل ووصل ببعض هؤلاء المؤلفين الى ان يعني يتجاوز عن قضية الغاء شخصية عبد الله بن سبا من التاريخ تماما الى تحويلها الى مجال اخر، وهو ان عبد الله بن سبا اصله هو عمار بن ياسر، فعمار بن ياسر هو عبد الله بن سبا، قرر ذلك واصله ونشره في كتبه، وقرات ذلك في كتاب الصله بين التصوف والتشيع للشلبي، عباره عن رساله هذا الشيخ لهذا المؤلف وهو الشيخ، واقول ان هذا المنهج الذي طار عليه الشيخ نوع من التبرير كذلك للغاء يعني اثبات شخصيه عبد الله بن سبا اثباتا مقبولا عند اهل السنه وعند غيره. اما قضيه ان احد الاشخاص المنتسبين الى اهل السنه ذكر ذلك وانه ذلك وذكر ذلك عنه احد الشيعه، فهذا ليس بحجه، ليس بحجه. يعني مثلا لو جاءك انسان وقال لك ان الغزالي او محمد غمارة او فهم هويجي او فلان من هؤلاء ابن الى اهل السنة ذكر ذلك وألف ذلك وذكر ذلك عنه احد الشيعة، فهذا ليس بحجة، ليس بحجة. يعني مثلا لو جاءك انسان وقال لك ان الغزالي او محمد عمارة او فهم الهويجي او فلان من هؤلاء الف كتابا يتهم فيه فلان، فهل تأخذ بقوله على انه صواب؟ لا، نقول صح، هذا ينتسب الى اهل السنة لكنه مش حارف على المنهج، ولكنه اخطأ طريق، ولكنه ظل في هذا الجانب. نفس العملية، قد يأتيك انسان ويستشهد بمقولة لأناس معروفين، لحسن البنا، للترابي، لمثلا لأشخاص معروفين، للمردودي، لأناس للشعراوي، أناس معروفين ينتسبون إلى أهل السنة. نقول له نحن ليس لا ننظر إلى الرجال كرجال وأن ما قالوه كل هؤلاء ليسوا معصومين، فتقع منهم الأخطاء وتقع منهم التجاوزات وتقع منهم الأمور التي عرف وعلم أنها مجاوزة للصواب ومجانبة للحق، لكن نقول أن هؤلاء لهم جهودهم ولهم نشاطهم ولهم أخطاءهم ولهم غلطاتهم، فلا تحتج بنا لتحتج بأخطائهم على يعني منهجه. كذلك يعني أن هذا يجرني إلى التذكر ما روي أو ذكر عن ابن حزم أنه اتفق مع النصارى ليناظره في مسألة تحريف الإنجيل والتوراة، فوعدوه بوقت معين، فجاءوا له بعد هذا الوقت المحدد في مجموعة كبيرة من الكتب، فقالوا له أنت تتهمنا بأننا حرفنا التوراة وحرفنا الإنجيل وأنهما قد حرفا تماما أو يعني الغالبية العظمى من النصوص قد حرفا، فنحن كذلك نجازيك بمثل كلام، فهذا كتاب يقول أن التوراة أن القرآن محرف، وهذا كتاب يقول أن هذه الآية هي كذا، وهذا كتاب يقول، فيقول من قال بذلك؟ قال به الشيعة. قال لهم ابن حزم الشيعة ليسوا بمسلمين، الشيعة ليسوا المسلمين أبدا في أي حال من الأحوال فلا تناقشون فيه ولا تستشهدون به. فأقول يعني أن استشهاد هذا الشيعي بقول أهل السنة أو بأحد أهل السنة بأن عبد الله بن سبأ شخصية أسطورية لا يلزم منه صحة كلامه ولا يستند له بذلك، لأن الحقائق يعني تنفي هذا الكلام وتنفي هذا الكلام. ولعله يحيل إلى كتاب للشيخ سليمان بن حمد العودة عميد كلية أصول عميد كلية العلوم الاجتماعية في القصيم، له كتاب أو رسالة ماجستير الآن عن عبد الله بن سبأ، عن عبد الله بن سبأ رسالة لطيفة وقوية وفيها إحالات بينة وفيها تحقيق واضح وحصر من الأقوال التي ذكرت وقيلت عن عبد الله بن سبأ، ارجعوا إليها وهي موجودة في الأسواق ولعلها في كل المكتبات طبعتها مطبعة دار طيبة اطلعوا عليها فلعل فيها خيرا كثيرا إن شاء الله. هل عامة الشيعة يصدقون هذه الضلالات أي ضلالات الشيعة في الجملة أم أنهم لا يعلمون عنها شيئا؟ الشيعة الكبار والصغار العامة والعلماء كلهم على منهج واحد، كلهم على منهج واحد، بل الصغار يربون منذ طفولة منذ الصغر على هذه المناهج. هناك طبعا تعليم يلقى في المدارس الحكومية، فالطفل عندما يخرج من المدرسة يعلم غارضه ويعلم سيفه ويعلم القائم عليه انه قد تلقى علما معينا. فهل يفرض للمدرسين السنة ليفسدوا ذهنه وفكره كما يقولون؟ لا، لا يقولون بهذا، هم يقولون لا بد من عمل دروس اخرى لنحو ما تلقاه التلميذ في مدرسته، فيقام له او تقام له الدروس المتتابعة المتواصلة في الحسينيات لهؤلاء الصبية الصغار، يربون هؤلاء تربية دقيقة على كراهية اهل السنة وعلى الحق على اهل السنة. يقول لنا احد المدرسين مدرس مرحلة ابتدائية يقول انتم جبتوا للتدريس الناس رغم عنه، لكن بما ان المسألة وقعت فلا بد ان ابذل جهدي. يقول قمنا برحلة الى البر نحن وطلاب المدرسة في طبعا بدون ليسوا طلاب الصغار يعني الاولى والثانية والثالثة، لا الرابعة والخامسة والسادسة. يقول اخذنا مجموعة من التلاميذ وذهبنا الى هناك، وكانت هذه المدرسة مختلفة يعني الشيعة والسنة. يقول تخيل ان في اثنين من في الرابع ابتدائي كانوا يمشون وشاهدوا فعلا الحشرة المعروفة الجعل، فيصير احدهم الاخر سني سني سني سني، يقول نحن نسمع. فيقول من يعني اخذناه على جهة، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ قال يعني قال له لي الشيخ فلان في الشتمية الفلانية. طيب خذوا نموذج اخر، وهذا نموذج يعني حديث ولا اقول انه في الشرقية في الرياض، هنا في حي الروضة في الرياض. يقول احد شبراء المدارس يقول كان عندنا شيعي طالب شيعي في الرابع ابتدائي، يقول كان ياخذ المصحف ويرميه على الارض بقوه ثم يلعب به كما يلعب بالكره طبعا صار في اخذ وعطاء وتحقيق واستدعاء لوالده وغير ذلك. فتبين فيما بعد ان القضيه كانت نابعه من تربيه داخليه في البيت وفي غير البيت لاهانه من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا طفل لم يصبر ولم يعي ما متى يهين المصحف ومتى يحترمه، لا يعرف متى يقوى، وبالتالي تجده قد اهان المصحف عند الطلاب وفي الفصل والى اخر ذلك. فاقول ان هؤلاء يعني الشيعة سواء كانوا صغارا او كبارا او غير ذلك ياخذون بمبدأ التنفيذ الفعلي الكامل لمناهج الشيعة ولاراء الشيعة، ولا فرق في ذلك بين عام وعالم، وعلى هذا المنهج يعتبرون كلهم خارجون عن رفقة الاسلام وخارجون عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا يقول ما صحت ما نسمع عن الشيعة انهم يقولون من قتل سنيا سنويا دخل الجنة، واين يوجد هذا في كتبه؟ اما قضية من قتل سنيا سنويا لا اعرف يعني سنويا هذه، لكن اللي اعرفه انهم عندهم يعني مبدأ هو ان من قتل سنيا دخل الجنة فعلا وموجود ومخطط في غالب كتبهم. وحقيقة أنا لم أجد وقتا لإحضار مجموعة من الكتب حول هذه المسألة، إنما جئت بنص واحد من كتاب واحد هو الأنوار النعمانية بنعمة الله الجزائري، يعني من مطبوعات دار الأعلم ومؤسسة الأعلم من مطبوعات بيروت لبنان. طبعا مؤسسة الأعلم هي مؤسسة متخصصة شيعية صرفة في طبع الكتب الشيعية. في الجزء الثاني في صفحة 306 ماذا يقول؟ يقول في باب ظلمة طبعا هو اسمه الأنوار المعنوية، كله أنوار يعني كله أنوار. مثلا خذوا عن أول نور في ذكر نور في غودة صاحب الجمال أو المهر إلى المنزل، نور في تعيين وقت ظهوره، نور في التزود ورجعته، نور في الشهور 12، نور في التزود وأحكام، نور في تكوين الأولاد، نور في بيان الشرق وأديانها. كل هالكتاب أربع أجزاء كله نور نور نور إلا باب واحد هو ظلمة ظلمة في أحوال الشرقية والنواصب. من هم النواصب؟ هم أهل السنة. ماذا يقول؟ يقول سأقرأ عليكم نص هو ضوء حقيقة لكنه يظننا دلالة أكيدة على منهج هؤلاء. يقول: وأما الناصب وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين. الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهود والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء اليونانية رضوان الله عليهم. فالذي ذهب إليه أكثر أصحاب هو أن المراد به من نصب العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم وتظاهر بجربهم كما هو الموجود في الخوارج، وبعد ما وراء النهر ورتب الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصب بهذا المعنى. وقد تفطن شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه من الاطلاع، أنت أقرأ النص حتى الأدعية، قدس الله روحه من الاطلاع على غرائب الأخبار، فذهب إلى أن الناصب هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وتظاهر بوقوع فيهم كما هو حال أكثر المخالفين. طبعا هنا يعني فرق ناس آل البيت وهنا لشيعة آل البيت كما هو حال أكثر المخالفين لنا في هذه الأعصار في كل الأعصار. وعلى هذا فلا يخرج من النص والمستضعفين منهم والمقلدين والبلهى والنساء ونحو ذلك، وهذا المعنى هو الأولى. ويدل عليه ما رواه الصديق قدس الله روحه في كتاب علم الشرائع بإسناد معتبر عن الصادق عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا عضو محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولوننا وأنكم من شيعتنا وفي معناه أخبار كثيرة. ثم يقول يعني ننتقل يعني الى نص اخر ويؤيد هذا المعنى ان الائمه عليهم السلام وخواصهم اطلقوا نصب الناصب على ابي حنيفه وامثاله، مع ان ابا حنيفه لم يكن ممن نصب العداوه لاهل البيت عليهم السلام، بل كان له انقطاع اليهم وكان يوهمهم التوجه. طبعا ابو حنيفه تلمذ على يد محمد الباقر وغيره، نعم كان يخالف اراءهم ويقول الى اخر ذلك. ثم يقول الثاني في جواز قتلهم الثاني في جواز قتله واستباحة أموالهم. قد عرفت أن أكبر الأصحاب ذكروا للناصب ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات، وحكمه عنده في الكافر الحربي في أكثر الأحكام. وأما على ما ذكرناه له من التفصيل فيكون الحكم شاملا كما عرف. روى الصديق قال تراه في العلل مسندا إلى داوود بن فرطق قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم. هذا هو موضوع الشاهد. قال: حلال الدم ولكني أتقي عليك، لكني أتقي عليك يعني أخشى عليك من أن يعتدوا عليك لأنه كفر، ولكني أتقي عليك. فإن قدرت أن تقلب عليه حارق أو تورقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. فقلت: فما ترى في ماله؟ قال: خذه ما قدرت، خذه ما قدرت. إلى آخر هذا النص، وهو نص طبعا أو هي نصوص طويلة جدا في هذه المسألة وفي حول هذا المعنى أو حول هذه القضايا القضية حلا أن الناصب أي من يناصبهم العداء وحلال النفس وحلال المال. السؤال يقول: هل جعفر الصادق كان من أئمة الشيعة أم هم يكذبون عليه؟ لعلنا جبنا على ذلك. وأحب أن أنبه أن جعفر الصادق هو من أشهر من أئمتهم الذين يريدونهم ويعرفونهم ويحبونهم، وقد كذبوا عليه كذبا عجيبا جدا لو جمع لتجاوز يعني آلاف المجلدات كما ذكر أحد الإخوة. يقول: ما بعد حضر بأسماء وعناوين المؤلفات المنسوبة لجعفر الصادق يقول له أن جعفر الصادق منذ ولد إلى أن مات وهو مسك القلم بيده لا يفوته من يده أبدا أبدا بأي حال لا أكل ولا شرب ولا صلاة منذ الطفولة منذ ولد إلى أن مات فإنه لا يستطيع أن يشيط ولو بنصف ما نسب إليه من مؤلفات لكن المؤلفات من مجلدات رحمة من تعليق جعفر الصادق او من املاك جعفر الصادق او تجد كتب لم تنسب الى جعفر الصادق لكن حدثنا جعفر الصادق قال جعفر الصادق الى اخر ذلك من النصوص الكثيره. يقول السائل متى اخذ او متى اخذ القرامطه الحجر ومتى ارجعوه وما هو او ما سبب ارجاعه وشكرا. اخذ القرامطه الحجر الاسود من مكه بعد طبعا ان هجم عليها القرامطه بقياده ابو سعيد الجنائي الكرمطي في عام 317 في عام 317 دخلوا الحرم وقتلوا الحجيج والقوه في بئر زمزم ومن التجع الى الكعبة ومن دخل في اثارها وغير ذلك قتلوه واقتلعوا باب واقتلعوا اثار الكعبة وقطعوها واخذوها لهم وقلعوا الباب وحاولوا قطع او قلع النجاة فما استطاعوا وضربوا الحجر الاسود احدهم ضربه بسيفه كسر ثم اقتلعوه واخذوه معهم في عام 317 ثم ذهبوا به الى الاحساء الى هجر الاحساء ومكث عندهم 22 سنه وارجعوه في سنه 339. طبعا ما ارجعوه مباشره من مكه الى من الاحساء الى مكه بل اخذوه الى الكوفه وارادوا تحقيق النص تحقيق الهدف الذي ذكرنا نصه في اللقاء السابق ان الشيعه يريدون ان تكون او يكون مسجد الكوفه هو المولد وهو المرجع وان الحجر الاسود سيؤوب اليه فوضعوا الحجر الاسود في هذا المسجد ولكن الضغوط المتتاليه والضعف الذي بدا يظهر فيهم جعلهم يستسلمون ويرجعون الحجر الاسود الى مكه في سنه 336 هجري. تقول ماذا قلنا بخصوص النزاع حول الإمامة أي بين الشيعة في إيران وفي العراق بعد وفاة الإمام السابق في العراق أي يقصد وفاة أبو القاسم الصوفي. الشيعة في العراق وفي إيران بينهم اتفاق في المنهج وفي الأصول لكن في الفروع بينهما نوع من الخلاف فلهؤلاء إمام ولهؤلاء إمام. وسمعت أن الشيعة في الشرقية ينهجون هذا المنهج فيقولون أن الشيعة في الشرقية يتابعون يعني الأئمة في إيران الأئمة إذا تراهب الأئمة في إيران والشيعة في الأحساء يتابعون الأئمة في القطيف في العراق وبالتالي يعني تجد أن هناك نوع من الخلاف اليسير في المنهج الفقهي في المنهج الفقهي. أما الأصول والقواعد الأساسية فلا خلاف بينهم البتة لا خلاف بينهم بتاتا. وطبعا هذا الخلاف إمام القطيف في العراق وإمام في إيران هذا لا يؤدي إلى قراءة او قتال او يعني منازلة او محاربة او كراهية او غير ذلك هذا ليس بموجود عند هؤلاء الشيعة. السؤال الذي يريد ان يقول هل يستدل الشيعة بالاحاديث التي توافق ارائهم وهي موجودة في الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث حيث ان الذي استدرك الحاكم احاديث توافق اهواءهم هل يستدلون بها؟ هم طبعا ياخذون الاحاديث الموجودة في كتب اهل السنة يعني عدة مناحي. المنحى الاول للرد على اهل السنة فممكن تجد من احدهم يناقش ويقول ذكر البخاري في جزء كذا في صفحة كذا حديث كذا وكذا وكذا لما يرد عليه هذا نوع من الاستدلال. الثاني انهم احيانا يحتاجون للحديث لتعصيب منهج او فكر او لدين يدينون به فياخذون الحديث من صحيح البخاري او مسلم او مسند احمد او غيرها ولكنهم لا يذكرونه على انه على ان مرجعه هو هذا الكتاب لا ياخذون الحديث ثم يغيرون السند يغيرون الراوي الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لانهم لا طبعا يرون عن ابي هريره، عن سمره، عن جندب، عن فلان، لا ياتون بالاسماء التي لم يستكثرها هؤلاء، لان تعرفون كما ذكرنا مسبقا انهم كفروا كل الصحابه ولم يذكروا الا عدد قليل جدا من الصحابه. فيقولون مثلا في حديث معين رواه مثلا روى الكافي عن محمد عن صالح عن سلمان الفارس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث اصلا في البخاري عن ابن ابي هريره، فيغيرون في السند، ثم بعض الاحيان يغيرون في النص، يغيرون في النص اما ان يغيروا النص لفظا ومعنى في بعض من جوانبه، واما ان يغيروا في الفاظه حتى لا يوافق الفاظ اهل السنه. وتعرفون كما ذكرنا مسبقا ان الشيعه من اكبر الناس، من اكبر الناس، وكما ذكر ذلك الامام الشافعي رحمه الله انهم اكبر الناس، وذكر ذلك الامام الشافعي انهم قال لو اردت منهم ان يملأوا هذا البيت ذهبا لما لعوه لي على ان اكذب على علي، والله لا اكذب عليه. فهؤلاء الشيعه ينهجون منهج الكذب البين الواضح المعروف. هنا سؤال يسأل عن قضية الندوات والدورات والمحاضرات التي أقيمت لهم في المنطقة وقاموها في المنطقة الشرقية. أنا معي حقيقة صورة من البرنامج الثقافي الثالث في شهر رمضان المبارك لعام 1413 في هذه حسينية الناصر. هذا البرنامج الثقافي أقاموه لا أقول قبل 20 سنة أو 30 سنة، لا قبل أشهر كثيرة، قبل شهرين فقط، قبل أقل من شهرين ربما. هذا البرنامج يدلنا فعلا على مدى نشاط هؤلاء في مسألة التوعية الثقافية فيما بينهم. وهذا البرنامج يجيب على تساؤلك أن هؤلاء لهم برامج تثقيفية قوية لمحو كل ما يتلقاه صغارهم وكبارهم نساءهم ورجالهم من أهل السنة من خلال الوسائل التعليمية. هذا البرنامج يجعلني حقيقة أتوقف وقفة يسيرة بعد قراءة بعض الناس. أولا البرنامج يبدأ من 1 رمضان وينتهي 27 رمضان، كل ليلة، كل ليلة لقاء، ثم في كل ليلة محاضرة أو ندوة أو درس في مسجد أو في يعني معبد واحد أو في حسينية واحدة. أنا سأسألكم جميعا كل استثناء، انظروا لي مسجدا واحدا من مساجد المسلمين يقام فيه محاضرات، يقام فيه محاضرات على مدار شهر كامل، على مدار لا يوجد مسجد يقام فيه امثال هذه المحاضرات بهذا التتابع وبهذا التسلسل. اقول ان يعني هذا يعطينا يعني وصفه لما يا ترى او نحن نقصر وهؤلاء يبذلون ويعملون. اقرأوا معي او سأقرأ معكم بعض هذه العناوين. اول يوم 1 رمضان في يوم الثلاثاء والاربعاء الساعة 1:00 الشيخ عبد الهادي الفضلي، كل المعلومين الشيخ عبد الهادي الفضلي دكتور وكان يدرس في فترة معينة من الزمن في جامعة الملك عبد العزيز ولا اعلم اين مقره الان. الشيخ عبد الهادي الفضلي فكرنا والفلسفات المعاصرة. اليوم الثاني السيد منير الصباغ قائدنا والإعلام. اليوم الثالث خطبة من الأطباء الغذاء والصحة. الرابع اليوم الرابع الشيخ عبد الهادي الفضلي لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره. الشيخ مصطفى مسلم موجه أهل البيت وللمعلومية مصطفى مسلم هذا شيعي الشرطة وليس هو الدكتور مصطفى مسلم الموجود في قسم القرآن في كلية أصول الدين، فلازم التنويه لهذه الناحية. فحقيقة أذكر أن الشيخ تأثر بينا عندما سمع خريطة الشيخ سفر الشيخ سلمان حال او ذكر فيه اسمه بدون ان ينبه، فهو من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى من الاكراد الذين نحسبهم والله حسيبهم ممن يحملون راية الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي ان ينبه عليه الاخوة وفقهم الله. اليوم الخامس او اليوم السابع الشيخ عبد الهادي الفضلي الاسلام الطلبات العصر، ثم عباس عن في البناء الروحي للانسان، ثم عبد الهادي الفضلي عطاء الشيعة في الإسلام. ونحن عناوين يعني قوية للغاية، منير الخطاب العمل الاجتماعي الموجه، ثم نخبة من الخطباء، لاحظ نخبة من الخطباء، دور المنبر الحسين، دور الإعداد كامل لهؤلاء الأتباع ليقوموا بأداء رسالة المنوضة بها. عبد الجليل الزاكي كيف نتعامل مع التاريخ، عباس العنكي الحوار الدماء والمجادلة، علي الناصر الحقوق الشرعية الجزء الأول الحلقة الأولى، ثم الاحتفال في ذكرى ميلاد الإمام الحسن إلى آخر ذلك إلى يوم 27. أنا سأسألكم بالله، هل هؤلاء احتاجوا أثناء إلقاء هذه المحاضرات وهذه الدروس إلى أذن وفتوى وختم مركز الدعوة أو إذن من لجنة معينة أو إذن من مكان معين؟ لا والله ما نحتاج إلى ذلك، وهذا الإعلان المعلن في كل مكان لا يحتوي على ختم ولا يحتوي على إذن ولا يحتوي على شيء من ذلك. أما نحن فوللأسف الشديد كلكم تعرفون ماذا يجري إذا أراد إنسان أن يلقي محاضرة في بعض المناطق، لا أقول في الرياض ربما في الرياض أسهل من غيرها، في بعض المناطق تحتاج المحاضرة للموافقة عليها إلى سلسلة متتابعة من الموافقات من الصغير إلى أكبر واحد حتى تصدر الموافقة، وهذا هو للأسف الشديد يعني يحز في النفس المقابل ما يعمله هؤلاء وما يفعله هؤلاء. السؤال الذي يليه، حبذا لو أعطيتنا فكرة عن عدد أهل النخاورة في المدينة المنورة رجال كثير من الناس دين، لعلي نبهت في بداية الأسئلة إلى نشاطهم في نشاط النخاورة في المدينة، وأنهم يعني يبذلون جهودا مستميتة في سبيل نشر فكرهم ونشر منهجهم وآرائهم، بل وهناك وادي كامل ينسب إلى هذه إلى قبيلة حرب أغلبه نهج المنهج الرافضة، ويعني هناك تقرير مرفوع يبين أن عدد المدرسين من النخاورة في منطقة المدينة 300 مدرس، وعدد المدرسات 200 مدرسة، وهذا تقرير قديم ولا وربما في هذا الزمان قد تضاعف العدد أضعاف مضاعفة، وهذا ينبه أو ينبه على مدى نشاط هؤلاء وعلى مدى بذل هؤلاء. نلاحظ كثرة السؤال الذي يليه، لاحظ كثرة الشيعة وبروزهم في هذه البلاد، حتى أن جامعة الملك سعود يمثل الشيعة فيها حوالي 30% من الطلبة والمدرسين وغيره كثير. هل تعتقد أن مسؤولين على غير علم بما يدور خلف الكواليس، ام ان الامر فيه شيء ما، وما دورنا تجاه الحد من المد الرافض والحلول بينهم وبين ما يريدون؟ اعتقد حقيقة ان القضية تأتي عدة يعني اجابات. الاجابة الاولى ان بعض المسؤولين لا يعرفون ذلك، لا يعلمون عن هؤلاء شيء ابدا. الثاني ان بعض المسؤولين مكتفى عليهم، لانك تسمع في بعض الاحيان ممن اشاروا اليه من زمان انه يقول في محاضرة في كلية التربية في جامعة الملك سعود وهو من الاشخاص المعروفين والمشهورين والصالحين، انه يقول ان الخلاف بيننا وبين الشيعة هو في 5% فقط لا غير. فعندما يقول هذه المقولة ويقول الشيعة في احتواء هذا الرجل او الالتفاف عليه ونشر الشروط في محاضراته في كل مكان، فان بعض المسؤولين عندما يسمع هذه النسبة فان القضية قضية عادية وليس هناك اي خلاف بيننا وبينه. النقطة الثالثة او القضية الثالثة ان بعض المسؤولين يعلمون ويعلمون هذه القضية لكنهم لا يبالون بهذا الامر او بهذه المسألة، ولم يقرأوا التاريخ ولم يطلعوا على التاريخ. هناك ربما هناك امور اخرى، ربما بعض المسؤولين يعرفون ويعلمون ويتمنون على الشيء ولكنهم لا يستطيعون لوجود معارضات معينة واشياء معينة تجاه هؤلاء تجاه القضية. اما دورنا نحن تجاه هذه المسألة او تجاه الحد من المد الرافضي، فحبذا لو يربط الماضي بالحاضر، لو يربط الماضي بالحاضر، لو تكتب قصص هؤلاء تكتب يؤلف عنها تكتب فيها شراب ثم يرد على جهود هؤلاء واثارهم وعملهم، ويرد العمل المعاصر في العمل الماضي ويرى التطابق بينهما ويرى النتيجة في الماضي ويبين ان النتيجة في الحاضر ستكون هي النتيجة التي حصلت في الماضي، ويرد من بيده الامر ومن بيده السلطة لهؤلاء على هؤلاء، ولعلهم يرجعون او لعلهم يحضرون ولعلهم ينتبهون. ولعلنا نبه حقيقة في الدرس الماضي ان هؤلاء الرافضة في اخر في ايام فتنة الحرم ماذا فعلوا؟ ماذا عملوا؟ ماذا يعني؟ هذا لا يغيب عن المسؤولين ويعرفون ذلك. كيف نشروا؟ كيف دمروا مراكز حكومية معروفة وأحرقوا السيارات واعتدوا على الناس وقتلوا وخطف رجال الأمن، وكيف أنهم قاموا بمظاهرات وحملوا لافتات فيها يعني دعاية رادة لأكبر المسؤولين في هذا البلد؟ هذا لا يغيب عن الذهن. فهؤلاء ولاؤهم القطعي الكلي تماما لإيران وللمنهج الرافضي في إيران، لا يدينون بالولاء ولا 1% لأهل هذا البلد وزعماء هذا البلد. ولذلك هذا فيه بيان وتحذير لهؤلاء بالانتباه حتى لا يقرا الفأس سرا. هذا يقول هل نتكلم عن أوضاع الرافضة وجهودهم في أفريقيا؟ لأن الوقت ربما لا يسمح بذلك، ولا باعتبار أن جهود هؤلاء الرافضة في أفريقيا جهود يعني مفصلة طويلة وكبيرة جدا، وبالتالي تحتاج منها إلى عرض خطة. لكن أذكر نموذج واحد من جهودهم في تلك البلاد، هو أو هذا النموذج هو أن هؤلاء الرافضة ينتشرون في مناطق أفريقيا الوسطى، مناطق تعيش فقر وتعيش جهل، ويشرون بينها المنهج الرافضة. وغير قضية النشر يستدعون الطلاب بأعداد هائلة جدا للدراسة جامعات ومعاهد وحوزات إيران. يعني حتى أنه ذكر أنه في عام من الأعوام استخدموا أكثر من 3000 طالب من يعني النيجر ونيجيريا وغيرها للدراسة في جامعات ومعاهد ومساجد وحوزات وغيرها إيران. هؤلاء بعد كذا سنة سيعودون دعاة إلى المنهج الشيعي في تلك الدول الأفريقية. ويقول الذي ذكر هذا التقرير أنه في هذا العام، أي لا ناقل هذا العام، العام الذي حصل فيه هذا العمل ولعله عام 1407 لم أكن راهما، يقول أنه لم تعطى لدولة أفريقية إلا 75 أو لدولتين نيجيريا والنيجر وضم دولة ثالثة إلا 75 منحة من الجامعات العربية في مقابل 3000 منحة للجامعات والمدارس والمعاهد الإيرانية. فكم النسبة؟ عليكم أن تقارنوا وتعرفوا ذلك من خلال المقارنة. الناحية يعني ناحية ننبه عليها هنا، وهي أن الرافضة مدعومين دعما قويا من قبل دولتهم. السفارات في أفريقيا ليست إلا سفاراتنا، سفارات العالم الإسلامي بأجمعها، سفارات مجاملات وسفارات السفراء والذين يعيشون في هذه السفارات همهم الأول والأخير شهواتهم ولذاتهم وغير ذلك. لا، هناك سفراء وموظفين الهدف من تعيينهم هو الدعوة إلى المنهج الرافضي. فتجد أن السفارات خلايا نحل، خلايا نحل، هذا أشرة توزع وتقريبات تنشر ونشرات في كل مكان، وليست يعني تقريبات دعوة ودعاية لهذا البلد ودعاية لنهضة عمرانية أو لنهضة ولتوضيح شوارع وأعداد شوارع وأرقام شوارع وغير ذلك. كل هذا لا يكون له باب. القضية هي أن ينشر الفكر الرافضي في تلك البلاد وفي تلك البلاد الضعيفة، البلاد الفقيرة التي ليس فيها تعليم وليس فيها إعلام، ويستغل هذه القوة المدعومة ماديا ومعنويا، يستغل بنشر الفكر الرافضي في تلك البلاد. هذا تقريبا ما نقول، ولعلي يعني اختم باقتراح ذكره بعض الاخوه يعني وفقهم الله. يقول اقترح حقيقه ان توزع مثل هذه الاشرطه لعل نكون فيها خير او غير ذلك من الاقتراح الاول الذي ذكره. انا حقيقه اضيف على هذا الاقتراح، اتمنى ان توزع هذه الاشرطه وخاصه يعني هذا اللقاء الاسئله والاجوبه، هذا اللقاء بالذات يوزع على يعني عامة الناس في المنطقة الشرقية بالذات، في المنطقة الشرقية بالذات. فلعل في هذا بعض البيان، وهو يعتبر جهد المطل وهو جهد يسير، يعني لعله يساهم في بيان حقيقة في هذه الفرقة التي تهدف وتسعى إلى تحقيق أهدافها البعيدة المدى في إنشاء الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي تمتد كما نبهنا من أفغانستان إلى لبنان لتشمل الخليج العربي بأكمله. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه اللقاءات أن يكون شرهم وأن يجعلنا في منأى عنهم، وأن يفتح أعين المسلمين والمؤمنين كبارا وصغارا مسلمين وغيرهم لجهود هؤلاء ولعمل هؤلاء ليأخذوا الحذر منهم ولينتبهوا لجهودهم وأعمالهم فيوقفوهم عند حدهم. ولعل هناك نداء نوجه إلى كل من بيده سلطة أن يدرس هؤلاء دراسة متأنية ويأخذ ما تكلم به طلبة العلم حول هؤلاء أن القصد منه هو التنبيه والتحذير والبيان حتى نحذر جميعا ونسلم جميعا من شر هؤلاء، ثم يضع نقطة عينه في دراسة مناهج هؤلاء وفكر هؤلاء، وعند ذلك سيعلم أن هؤلاء يخططون للإلقاء به هو هذا المسؤول وللارتقاء على كتفيه لتحقيق أهدافهم التي يسعون إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. السؤال الأخير وهو الذي نختم به، وهي أسئلة متكررة عن الرافضة وعن الشيعة، حيث يقول الإخوة سمعنا أنك يقول الشيخ إبراهيم قد زرت الأسبوع الماضي المنطقة الشرقية وربما اطلعت على بعض الأمور والأنشطة من أنشطة الرافضة، ونعلم أنك تخصصك في هذه المجالات، فهل ذكرت لنا نبذة مختصرة عن نشاط الرافضة؟ وجزاك الله خيرا. حقيقة الإجابة على هذا التساؤل يحتاج إلى أن يؤجل الصلاة إلى منتصف الليل، لا توافقون أم لا؟ إن الحديث عن الرافضة كمنهج وكفكر وكدعوة يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى أن يبسط الإنسان فيه المجال، ولكن يعني سأوجد الكلام في ظرف دقائق يسيرة، ويعني أذكر قبل عرضها أنني حقيقة طرقت هذا الموضوع بشكل موسع في دروس متتابعة في جامعة مسجد الهجرة في حي الربوة بعنوان الرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر، حوالي 4 دروس أو 5 دروس ولعلها مسجلة. الثاني أن المحاضرة التي ذكرها الشيخ بعنوان الرافضة الشيخ فهد القاضي كذلك قد تشد بعض من النقص في هذه المسألة. الثالثة أن الرافضة يعني أطرق جانب عرض قضيتهم في هذا الزمان من خلال مسألتين اثنتين. الأولى أن الرافضة في هذا الزمن يسعون بكل جهد وبكل ما استطاعوا من قدرة وقوة لإنشاء ما يسمى بالإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي تمتد من أفغانستان أو منتصف أفغانستان وإيران وجنوب العراق وسوريا ولبنان والأردن والخليج بأكمله، وكل هذه المناطق للرافضة تهود ليست إلا جيرة في سبيل البروز وفي سبيل الظهور. هذه الناحية الأولى. أما الناحية الثانية فهي جهود الرافضة في بلادنا هنا عندنا هنا، فالرافضة لهم جهد في السنوات الأخيرة ليست باليسيرة، بل ولهم نشاط مأذور به ربما لا يمكن أن يؤذن بنفسه ولا بربعه ولا بخمسه بالنسبة لمساجد أو بالنسبة لأهل السنة. وأذكر لكم مثال، أعطوني مسجدا في الرياض أقام دروس أو بمعنى يعني أوضح محاضرات متتابعة متواصلة على مدار شهر رمضان المبارك في العام الحديث في رمضان القريب هذا، يعني من أول يوم إلى آخر يوم، ومحاضرات منوعة وندوات ولقاءات كل ليلة، لا يوجد مسجد قد قام بهذا الأمر بأي حال من الأحوال. هذه واحدة. الثانية أن هؤلاء الرافضة الآن يسعون إلى قضية اكتساح السوق الصحة أو اكتساح البلد من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التعليمية ومن الناحية الإعلامية ومن جميع النواحي التي تخطو فيها يحاولون ويبذلون. وسألتهم نموذج واحد فقط لا غير تخدم الوقت، ذلك هو النموذج أو نموذج الانفجار السكاني عند الرافضة. الرافضة الآن يسعون ليكون عددهم يتجاوز أو قريبا من ربع سكان هذا البلد. هم يدعون الآن من خلال استاداتهم أنهم ربع سكان هذا البلد، وهم لا يتجاوزون 5% أو قريبا من ذلك، لكن هم يسعون الآن لتحقيق هذا المبدأ فعلا وعملا. ماذا يفعلون؟ ماذا يعملون يا سورة؟ يعملون ما يلي. أولا، ليس هناك شيء اسمه وسائل منع الحمل، ممنوع، حرام، لا يجوز الا في اضيق نطاق واقل حد. هذا واحد. ثانيا، من اراد ان يتزوج الثانية والثالثة والرابعة فالنقد موجود والدعم متوفر. ثالثا، كل طفل بعد الطفل الثالث الصندوق الخيري للرافضة يتكفل بدعمه ان لم تستطع ان تقيم بمصاريفه. رابعا، توفير كل امكانية للمادة لاستثمارها في مسائل اخرى، مو زي ما احنا انا اريد منها فلان يريد ان يتزوج، فلان يريد ان يتزوج، فاول سيكون حفل الله في قصر كذا وكذا، كم تكلف لنا العزيمة او اللقاء؟ يكلف في حدود 15,000 او 20,000 ريال، وليمة 10 ذبائح من 500 ريال و 600 ريال، هذه 6,000، وايجار القصر والفاكهة والليل الى اخره، يعني مبلغ بسيط. هم ما يفعلون هذا. حفل جماعي وليس في قصر افراح، في نادي رياضي، في نادي رياضي يقام الحفل، يتزوج فيه 20 شاب على 20 فتاة، ثم مرتبات وقطعتين من الكيك وانتهى. المبلغ المصروف يصرف في مسائل اخرى. ثم الناحية الثالثة او الرابعة في هذه المسألة هي يعني النماذج. نموذج اول او نموذج الاول، كنت في البحرين في يوم من الايام، فيقول لي احد القضاة مشيرا الى بيت صيني، يقول تصور ان هذا البيت يحتوي على رجل سائق سيارة تاكسي عنده 48 طفل وطفلة، معقول؟ من اين يصرف على هؤلاء الاطفال؟ قال هو يصرف على نفسه من هذا المبلغ ويغير جزءا من جهده للحصول على بعض المال، اما بقيه الصرف فهو من خلال الصندوق الخيري الخاص بالرافضه، والرافضه يدفعون خمس ما يتلقونه من مال وارباح لهذا الصندوق. لهذا ولذلك معروف عائله مشهوره في الشرقيه، وهي طبعا لها يعني مشاريع ضخمه جدا، تسمى عائله ابو 50، ابو 50، ولها مشاريع في مشروع الري للالبان والعصيرات وغيرها. هؤلاء او هذا الرجل من محبته لدعم هذا الصندوق تكفل بان يدفع ليس خمسا واحدا بل 50، ولذلك سمي ابو 50. وهو طبعا ابو 50 نطق فسمي ابو 50. اقول ان هؤلاء يعني هذا المثال نموذج. نموذج اخر في او عند الرافضة قضية ان اسمه كاظم ابن حسين ابن عباس، تاريخ الميلاد القطيف، اذا هذا 100% رافضة، توضع العين على الاسلام، لا بد ان نلغي هذا الجانب. اسمك عبد الرحمن ابن من عبد الله ابن من مثلا الحسين او فلان او عبد الله ابن عبد الرحمن الحسين، طيب وين الميلاد؟ في الكريم او في المجمع او في مكان كذا وكذا. من يعرف ان هذا رافض وهو لا يخرج اسمه؟ بالاضافه الى انهم يخشون نتيجه للسلاسل المتتابع العجيب الكثير ان تاتي التقارير، مستشفى الخطيب طاقته 1000 مولود في الشهر ومع ذلك استقبل 4,000 مولود، مستشفى الرياض هنا الولاده طاقته 2000 وما استقبل 1500، نقول اذا هنا هذه المقارنه سيثير فيكتبون قضيتين في جهد واحد. تجد الرجل الشاب الشيعي اذا اقتربت حاله الولاده بالنسبه لزوجته اخذها وذهب الى منطقه ابنائيه وولدت واخرج شهاده الميلاد منها من هذه المدينه والاسم الغير معتاد. اذا قضيه التكاثر عند هؤلاء كلمه واضحه ويمثلها ويقررها انهم في لحظه او في سنه من السنوات شكلوا اكثر من 30% من طلبه كليه التربيه في جامعه الملك سعود الذين لا يشكلون الا اقل من 5% من سكان المملكه 3% 4% ومع ذلك 30% من طلبه جامعه الملك سعود كليه التربيه الاقسام العلميه بالذات. والان وللاسف الشديد يعني تستغربون اذا قلت لكم انه في المنطقه الشرقيه الذين يدرسون القران والتوحيد والفقه وطبعا تفسيره بالمجلس الانتزاعي هم شيعه رافضه. هناك مدارس في المنطقه الشرقيه كل الذين فيها رافضه يدرسون التوحيد والفقه والتفسير، فماذا سيدرسون هؤلاء الشديده؟ وهذا هؤلاء يسعون على قدم وساق في سبيل إثبات أنفسهم وإبراز أنفسهم وإظهار أنفسهم، وطبعا لعل هذه الرسالة لا تعطيكم حقيقة المعلومات الوافية، ولكني أختمها أنه حسب ما أشار الأخ بخصوص الزيارة الإسرائيلية أنه في العام الماضي أو في عاشوراء في العام الماضي 1412 في منطقة الأحساء طبعا بذلوا جهودا عجيبة في سبيل الاحتفال بدينهم وبمنهجهم، فأغلقوا كل الشوارع المحيطة بالسكنيات ووضعوا هناك امام او فوق هذه السنيات، ثم بدأ تبث المراسم والبكاء والزعيق والصراخ على مقتل الحسين ويسمعه غالب الناس، ثم اعلنوا هذه القضية عن طريق لبس الملابس السوداء ووضع الاعلام السوداء على البيوت وتغطية السنيات بالاعلام السوداء ويعني غير ذلك وتأثير الاسواق واكملها في ايام عاشوراء، حتى انه احد الاسرة طرح فكرة يقول في المنطقة الشرقية اسعار المواد الغذائية الطازجة الفواكه وغيرها في أيام عاشوراء من يوم 8 إلى يوم 12 ترتفع عندنا إلى قريبة من الضعف، لأن الشيعة هم الذين يقدرون على زمان المواد الغذائية فيعطلون الأسواق بعد تعطيل العمل في الاحتفال في هذا الوقت، فطبعا تقل أو يقل العرض فيرتفع السعر ويتأثر أهل البلد، وهذا طبعا غيظ من الخير ولعل فيه غنى وفيه كفاية. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرهل أصله التعب، ومنه قولهم رفضت هذا القول أي تركته. هؤلاء الرافضة خرج مقدمهم أولهم بزياده علي رضي الله عنه في حياته، وكان سبب ذلك انه رضيا دخل في الاسلام نفاقا يقال له عبد الله بن سبا ويعرف به السوداء. اظهر الاسلام ولكن باطنه الكفر، واراد بذلك ان يشكك في الاسلام وان يدعو الى اسباب الانحلال، فهو من الذين دعوا الخيار الى قتل عثمان، جمع الجنود وحسب الحصول واثار من اثار حتى اجتمعت قتادات خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرها وحاصروا عليا وعثمان رضي الله عنه، وانتهى الامر ان قتل شهيدا رضي الله عنه، وكان من اسباب ذلك هذا المنافق. ولما قتل عثمان وتمت البيعه الى علي وراى انه محبوب عند اهل العراق حيث استقر عندهم، اراد ايضا ان يبطل اسلامهم وان يوقعهم في الكفر، فدعاهم الى الغلو، دعاهم الى ان يغلو في علي، فبدل ما هو خليفه وامام يجعلونه ربا وإلها، تجول لهم وقال لهم علي هو الرب، علي هو الإله. وانحدى بحسب خلق كثير واعتقدوا هذا الاعتقاد الحاكم، فقال اهدأوا بعبادته، فخرج عليه مرة